تفسير الآية 68 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، أي يا ربنا أعطهم عذابا مضاعفا مناسبا لهم بسبب ضلالهم في أنفسهم وإضلالهم لغيرهم، وهذا نوع من رغبة الانتقام منهم، ولكل عذابه قطعا على قدر شروره ومفاسده وأضراره بكل عدل دون أي ذرة ظلم. قوله تعالى: والعنهم لعنا كبيرا، أي واطردهم من رحمتك وأبعدهم عن مغفرتك طردا وإبعادا شديدا عظيما كثيرا، لأنهم هم الذين كانوا سببا من أسباب العذاب المهين الذي نحن فيه، وهذا هو حال المجرمين دائما، يضر ويتعس بعضهم بعضا.